رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. أخذنا درس البارحة ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنها مستحبة، وأيضا ذكرنا قنوت الوتر وما يتعلق به من أحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووجوب الاستعادة من أربع قبل الدعاء. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هذا حديث أبي هريرة في مسلم، والزيادات هذه التي ذكرها المؤلف عند ابن الجارود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده. حديث أبي هريرة وقوله في تشهده أي التشهد الأخير. قال: وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. حديث ابن عباس. قوله وجوب الاستعاذة، هذا قول الإمام أحمد في رواية، وطاووس بن كيسان وجماعة أيضا من أهل العلم على أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة، على أن هذه الاستعاذة من الأربع واجبة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى الاستحباب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهى أحدكم من التشهد فليدعو بما شاء. قالوا: ولم يأتي عنه أنه قال وليستعذ من هذه الأربع. وجاء في هذا الحديث الاستعاذة الأربع، كيف الجمع بينهما؟ يقال أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب، أي أنه مؤكد، وهذا هو الصحيح مذهب جمهور العلماء على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. المسألة الثانية: متى يقال هذا الدعاء؟ جمهور العلماء على أن هذا الدعاء يقال في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام، في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام. أما ابن حزم فذهب إلى أنه يقال بأي تشهد بقوله كان يدعو به في تشهده، فأخذ رواية الإطلاق، فأخذ رواية الإطلاق فأوجبها بالتشهد الأول، أوجبها أيضا بالتشهد الأول. والصحيح أن هذه الروايات التي فيها الإطلاق قيدتها روايات التقييد في تشهده الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، هكذا جاءت في بعض الأحاديث. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أي الأخير، فهذا دليل على أنه يقوله في التشهد الأخير. قال: الدعاء قبل السلام وأنواعهم، أي ما يدعو قبل السلام وأنواعه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. حديث ابن مسعود بقوله فليتخير منها ما شاء، وفيه رد على من اقتصر الدعاء بما جاء في القرآن. نعم، وهم الحنفية وأيضا إبراهيم النخعي وطاووس بن كيسان قالوا: لا تأتي بدعاء إلا ما كان وارد في القرآن، أما تأتي دعاء غير وارد في القرآن هذا يعتبر كلاما فيدخلون صلاة. والصحيح أنه يجوز لك أن تدعو بأي دعاء سواء ورد في القرآن أو لم يرد في القرآن. قال: وهاك هي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم أي الآثام، استعيذ بالله من وقوعه في الآثام. والمغرم الدين، والمغرم ماذا؟ الدين. وهذا حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. حديث عائشة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، حديث عائشة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في رواية الحكم والعدل في الأرض والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يزيد، وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، حديث عمار بن ياسر. وقيل هذا كان يقوله مطلقا، يقوله مطلقا أيضا. قال وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث فيه أنه علمه، ما هناك تقييد بأنه في التشهد الأخير، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، وهو قول هذا الدعاء متى يقال، هل في السجود أو في التشهد؟ قولان العلماء، قولهم قالوا يقوله في التشهد لأنه هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول قالوا أنه في السجود ولأن العبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد، والذي يظهر أنه يجوز هذا والجنات، لأن الحديث مطلق ما قيد بالتشهد ولم يقيد أيضا بالسجود، فالراجح أنه يقوله في التشهد إن شاء أو يقوله في السجود. علمني رسول الله أن أقولها، أي ما هي مقيدات، إذن الأمر في سعة، إن شئت قلتها بعد التشهد الأخير لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فليس خير من الدعاء، وإن شئت قلتها في سجودك في سجودك. قال وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. حديث عائشة. قال وقال رجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن زندنتك ولا زندنت معاك. فقال صلى الله عليه وسلم حولها مزنزن. هذا حديث أيضا فيه الدعاء مطلقا سواء كان في التشهد أو في السجود، لأنه لم يأتي ما يقيده في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، اللهم إني أسألك من الخير كله، كل الخير، وأعوذ بك من الشر كله، كله، سواء عجلتني أو أخرته، سواء كان من الخير أو من الشر، انظروا على الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى جوامع الكلم، وأسألك العمل الذي يقربني إلى الجنة، وأستعيذ بك من العمل الذي يقربني إلى النار. سبحان الله، والله لو اصطفرنا على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا، لكن بعض الناس أصبحوا يتمنون به أسلم بالقنوط ويجعلونه كألحان كألحان القرآن، فإنك إذا سمعته ظننت أنه يقرأ القرآن. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف أنهم كانوا يلحنون الدعاء كتلحين القرآن تغني به، العادة تضرع اللهم، يعني يأتي بنظمة قرآنية هكذا كأنه يقرأ قرآن، السامع إليه وهو يقرأ قرآن، هذا أيضا البدع المحدثة في الدعاء، التعدي أيضا في الدعاء، بعضهم يتعدى في الدعاء، اللهم عليك اللهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم واليهود ومن هاودهم، قوله ومن هاودهم أي من صالحهم. المصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود، صالح اليهود حينما دخل خيبر، ما يعرف ما يجري، بعضهم والله ما يفهم ما يقول، إنما يريد يقلد الإمام الفلاني أو المسجد الفلاني ويمشي عليها ولا يدري ما يقول. تدري ما معنى اللهم عليك باليهود ومن هاودهم؟ ادري عن اليهود لكن ومن هاودهم تدري ما معنى؟ ما ادري، ما ادري ما معنى هاود. من المهاودة وهي المصالحة، أي كل إنسان صالحة، وأجمع العلماء على المصالحة بين اليهود والنصارى في جزء عقد الصلح. عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع خيبر، أهل خيبر، على شطر ما يخرج من أرضهم. فكيف تقول هذا الكلام؟ ما يدري، سمع القارئ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني قام يطبقها. يا أخي اتق الله، الدعاء عبادة، الدعاء ليس تقليد، الدعاء لا أريد أن أبكي من خلفي، لا، الدعاء أتضرع إلى الله يستجيب دعائي. نعم، هذا هو الإلحاح والتضرع إلى الله فقط وإظهار الافتقار، ما أجد بها ولا أتكلم ولا ألحن ولا أطيل إطالة تخرجني عن المطلوب. يقرأ سور قصيرة وفي الدعاء نفسها في القنوت، فهذه من البدع. نعم، وأيضا القنوت في الفجر من البدع. الحديث الذي جاء فيه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قامت في الصبح إلى أن فارق الدنيا في سنده عيسى بن أبي عيسى، وهو عيسى بن مهام ضعيف، فهي ضعيفة، لا يجوز أيضا، لا يجوز القنوت في الصبح لأن هذه الأحاديث ضعيفة. اقتصر على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية، أو اكتفي بكلمات يسيرة، اترك التلحين، اترك التقليد، اترك التكلف، افهم ماذا تدعو، افهم ماذا تدعو. جاء في امرأة إلى الإمام الشافعي فقال سلمت عليه، فقال ما بك؟ قال مريض. قالت الله يشفيك. فقال اللهم ما في قلبها لا ما في لسانها. تدري ما معنى الله يشفيك؟ بالضم، أي يغلبك، والله يشفيك أي يعافيك. فبعض الناس ما يظن أن المسألة أمر، فإذا قلت للإنسان الله يشفيك يعني يهلكك، فلما قال له الله يشفيك عرف أنها تريد الدعاء له، فقال اللهم ما في قلبها، يعني استجب ما في قلبها، أي ما نوته في قلبها لا ما في لسانها. لما أخطأ أصلا، فأنت إذا أردت أن تدعو لا تقلد. أنا بعد الإمام الفلاني اسمع ما تراه وما تقرأه وما تدعو به، ما معناه؟ ما معناه؟ بعض الناس ما يفهم، انظر لها عبارة متشابهة ضم فقط غير في المعنى، يشفيك يشفيك. هذا هو الإنسان، ما بيجي يشفيك ويشفيك، انظر يشفيك هلاك ويشفيك دعاء بالعافية. فالدعاء عبادة، الواجب على الإنسان أن ينتبه. قال وسمع رجلا يقول في تشهده اللهم أسألك يا الله، وفي رواية بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قد غفر، قد فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له. حديث نحزم ابن الأدرع، وهذا من الصحابة المسلمين، نحزم ابن الأدرع. قال وسمع آخر يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، جاء في بعض الروايات الحنان وليس لها أصل، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يسألون بما دعا، قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا، لقد دعا الله باسمه العظيم. وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث أنس واختلف العلماء ما هو الاسم الأعظم، فقيل الله لفظ الجلالة، وقيل الحي القيوم، وقيل ذو الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاسم الأعظم هو الله، الله نعم، وأيضا يدخل فيه أيضا الحي القيوم. قال وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث علي بن أبي طالب. قال التسليم. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الألمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. حديث ابن مسعود. وكان أحيانا يزيد بالتسليمة الأولى وبركاته. حديث وائل بن حجر. واختلفت بعض النسخ في سنن أبي داود، فإن بعضها ذكرت زيادة وبركاته، وفي بعض النسخ ما ذكرت وبركاته. وهناك رسالة للأثيوبي خلص فيها إلى أن لفظ وبركاته ثابتة في التسليم الجديد. قرة العينين، لأن زيادة وبركاته ثابتة في التسليمتين، هكذا قرة العينين أو هكذا في معنى الكتاب. فخلق فيه إلى أن وبركاته في الثانية أيضا ثابتة، أي موجودة في سنن أبي داود. قال وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. حديث ابن عمر. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، لقاء وجه اليمين أيمن شيئا أو قليلا. حديث عائشة. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن بمجموع طرقه وشواهده يحسن. وكان يشير بأيديهم إذا سلموا عن يمين وعن الشمال، وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن يمين وعن الشمال. فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شنف؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هذا حديث جابر بن سمرة. كانوا يسلمون ويشيرون بأيديهم هكذا، يقبضونها بلتيها فيشيرون إلى اليمين ويشيرون إلى اليسار. وقيل كانوا يفعلون هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألكم ترفعون أيديكم؟ يكتفي الإنسان يلتفت فقط بدون إشارة، بدون إشارة. قيل هكذا كان يشيرون، وقيل هكذا، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، بدل الالتفات، بدل الالتفات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، أي لا تشيرون به. طيب، المؤلف الآن ذكر تسليمات. أصح التسليمات التي جاءت فيها الأحاديث الصحيحة المتفق عليها وأكثرها تسليمتان، والتسليمة الواحدة يجوز سواء كانت جنازة أو فرض أو نعم. كيفية التسليمة؟ الالتفات إلى اليمين: السلام عليكم ورحمة الله. الالتفات إلى اليسار: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. هل واجب الالتفات؟ لا، ليس الواجب، مستحب. لو قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرجت من صلاتك دون أن تلتفت، دون أن تلتفت، خرجت من الصلاة. واضح الآن؟ إن شئت التفت هكذا حتى يرى بياض خدك، أو هكذا يسيرا دون هكذا، كل هذا جائز. الكيفية الثانية: السلام عليكم ورحمة الله تجاه اليمين، اليسار: السلام عليكم فقط. واضح الآن؟ الكيفية الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليمين، اليسار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكبيرة الرافعة استبقاء وجهه، يعني إلا هكذا هكذا السلام عليكم فقط، أو هذا السلام عليكم، لا ليس هناك حرج، فيجوز هذا ويجوز هذا، واضح الآن؟ تنبيه. بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ، هذا ليس صواب. قال كان يلتفت فيقول، يعني ليس القول قبل الالتفات، إنما القول بعد الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو. لكن معظم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ. قال شيخ ابن عثيمين وهذا الفعل لا أصل له. قال تريد الميكروفون، لماذا تلتفت؟ إذا قال بعضهم يريد الميكروفون، إذا لماذا تلتفت؟ لا تلتفت، قل هذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون الجدال. إذا تطبق السنة التفت أولا ثم قل السلام عليكم ورحمة الله، ثم التفت الأخرى السلام عليكم ورحمة الله جزما. قال للشافعي والاستحب جزمها، ما معنى جزمها؟ السلام عليكم ورحمة الله، وليس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما أحد من أهل العلم قال بهذا. أنا ما أدري الأئمة هؤلاء كيف يتفننون بالصلاة، ما في دليل على ذلك. الشافعي وجماعة من العلم قالوا ويستحب جزم التسليم، السلام يعني إيش معنى أذان؟ سبحان الله. فهذه الصيغة أو ماذا الصيغة المعروفة بالتسليم. قال وجوب السلام، نعم ركن، هو قول الجمهور، وجوب ركنية وهو قول الجمهور. وأما وحنيفة يرى أن بأي شيء تختم به الصلاة، إذا كنت في التشهد أحدثت قال انتهت الصلاة، أو تكلمت انتهت الصلاة، قال لا ليس واجبا التسليم، وقوله ليس بصحيح. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، يجب أن نسلم، يجب أن نسلم لقول عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم، مرة معنا حديث علي وأيضا حديث شعيب، وتقدم أنه حديث حسن لشواهده، حسن لشواهده، واضح. فهذا هو. قال الخاتمة كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يدعو فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي. قال تفعل المرأة في الصلاة ما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجال مرسل لا حجة فيه، لأن بعضهم يقول المرأة ما تفرش مثل الرجل تنضم كلها، هذا لا دليل عليه، الحديث ضعيف. قال وهو طيب رواه بدوة المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب ومخرج ضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائله مسائل ابن عبد الله عنه، عن ابن عمر انه كان يامر نساءه يتربعن في الصلاه، فلا يصح اسناده الى النبي عبد الله بن عمر ابن العمري، نعم هو ابن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير في سند صحيح عن ام الدرداء انها كانت تجلس في صلاتها جلسه الرجل الرجل وكانت تقيها، وكانت تقيها، نعم. قال وهذا آخر ما تيسر جمعه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وتعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا نختم هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.